أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك وانصر علينا رحمتك وساعدنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار في شرح البيت عليهم السلام الجزء الثاني سوره قاف لازمنا فيها. قال الله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولا ما وصلناها نعم. ولقد خلقنا الإنسان صح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إشارة إلى أنه لا تخفى عليه خافية ويعلم ذوات صدورهم والوسوسة كثرة الحديث في خفاء مما لا يتحصل. يعني حديث في النفس بس انه ما يخرج حتى يحاسب عليه الانسان او انه يبني عليه موقف او انه لا توسوس به نفسه. النفس الانسان يجوه يحدث نفسه باشياء كثيره. وقوله ونحن اقرب اليه من حبل الوريد بيان لكمال علمه. والوريد العرق الذي هو مجرى للدم فيه ويصل الى كل جزء من اجزاء البدن. اي ونحن اعلم بما توسوس به نفسه من حبل وريده الذي هو من نفسه لأنه عرق يخالط القلب. فعلم الله أقرب إليه من علم القلب. وهذا الوريد وريدان في العنق أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال. ويحتمل أن يكون المعنى ونحن أملك به من وريده الذي هو منه. ووصف الله تعالى بالقرب مجاز. يعني أنه كان قريب من لا مجاز. ما هو معنى أن الله قريب بذاته حاشا الله سبحانه وتعالى لكن بقوته وبقدرته. والمراد قوة علمه به واقتداره لا يخفى عليه شيء من خفياته. فكأن ذاته قريبة منه. فقولهم هو معنى هو مني مقعد القابلة ومعقد هو مني مقعد القابلة ومعقد الإزار يعني أقرب شيء. وكما يقال الله بكل مكان أي علمه. وحبل الوريد مثلا في فرط القرب يعني انه قريب جدا. والحبل هو العرق شبه بواحد الحبال. والوريدان عرقان مختلفان لصفحتي العنق في مقدمهما متصلان بالوتين عرق الصدر يريدان من الراس اليه. وقيل سمي وريدا لان الروح تريده عند خروجها. والحبل هو الوريد وإضافته للوريد للبيان كبعير ثانية أو سائبة ثانية يعني حق السواني. إذن المعنى فيها ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يوضح أن الله سبحانه وتعالى قربه وقدرته وقوته وعلمه بالإنسان. أقرب إليه حتى من الدم اللي يصل إلى قلبه وقدرة الله سبحانه وتعالى عليه. ثم قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قعيد إذ ظرف والعامل فيه ما في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وفيه إشارة إلى أن المكلف غير متروك سدى. والمعنى أنه سبحانه لطيف يتوصل علمه إلى خطرات النفس وما لا شيء أخفى منه. وهو أقرب من الإنسان من كل قريب حتى يتلقى الحفيظان ما يتلفظ به إذانا بأنه استحفاظ الملكين أمر هو غني عنه وكيف لا يستغني عنه وهو مطلع على أخفى الخفيات. وإنما ذلك لحكمة اقتضت ذلك. يعني يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يعني ما عاد أحد أعلم منا بهذا الإنسان حتى وساوس النفس وخطرات القلب نعلمها. ثم قال ونحن بعد ذلك أيضا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني لا أحد أقرب منا إليه. ثم يقول سبحانه وتعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما هو في حاجة الله سبحانه وتعالى أن يوكل ملكين ويكتبوا وكذا أبدا. أبلا قد هو زيادة في تكريم ابن آدم وزيادة في تحذير ابن آدم زيادة في تخويف ابن آدم. يعني ما ترك الله سبحانه وتعالى لابن آدم مجال إلا وحذر ورغب. فقال أيضا ترى هناك ملائكة يكتبون ما تفعل خلك على حذر خلك على كذا. ذلك الله سبحانه وتعالى هو أعلم. ما هو بحاجة أن الملائكة تنزل وتدفي وترفع الصحائف ولكن زيادة في إقامة الحجة على الإنسان. يمكن هذه رحمة. رحمة. حتى يتذكر الإنسان أن هنا ملك وأن هنا ملك. والمتلقيان من الملائكة الحفظة عليهم السلام وهم أربعة، ملكان بالنهار وملكان بالليل يتلقيان الأعمال من الحسنات والسيئات، ومكان كاتب الحسنات على يمين المكتوب عليه، ومكان كاتب السيئات على يساره. والتلقي التلقن في الحفظ والكتاب، والقعيد والقعيد الرصيد بمعنى المقاعد والمجالس كالجليس والشريد، والمراد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقيين، فحذف لدلالة الثاني عليه. ثم أخبر سبحانه أنه ما يلفظ أي العبد من قول إلا لديه أي عنده ملك رقيب يرقب عليه أي يحفظه، عتيد حاضر لا يغيب قيل إلا عند الغائط والجماع، قيل يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه، والصحيح أنهما لا يكتبان إلا ما يثاب عليه أو يعاقب، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كاتب الحسنات على يمين الرجل يكتب الحسنة عشرا وهو أمين على كاتب السيئات، فإذا عمل سيئة يقول له صاحب اليمين دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر، يعني لا تستعجل في كتابة السيئة لعله أن يستغفر. وقيل يكتبان أفعال القلوب يطلعهم الله على الضمائر، وقيل لا يكتبان أفعال القلوب بل يتولى الله حسابها من غير كتابة. نعم. واعلم أنه سبحانه لما ذكر إنكارهم البعث واحتج عليهم بوصف قدرته وعلمه أعلمهم أن ما أنكروه وجحدوه هم لاقوه عن قريب عند موتهم وعند قيام الساعة، ونبه على اقتراب ذلك بأن عبر عنه بلفظ الماضي وهو قول عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق، فأنها قد جاءت مع أنها ما قد جاءت للناس كلهم. وسكرة الموت هي شدة الذاهبة بالعقل، وعبر عن اقتراب ما جحدوه بجاءت كأن مجيئها قد وقع، يعني ما دام أنهم قد أنكروا البعث، لأن القرآن يقول لهم شيء قد حصل كده من الماضي من قوة أنه حاصل يعني، وجاءت سكرة الموت جاي. نعم بالحق كأن مجيئها قد وقع بالحق أي بحقيقة الأمر، مما ينكشف للإنسان من سعادة أو شقاوة، لأن الموت أول أحوال الآخرة. وقوله بالحق يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون المراد منه الموت فإنه حق، كأن شدة الموت تحضر الموت، والباء حينئذ للتعدية وقال جاء فلان بكذا أي أحضره. وثانيهما أن يكون المراد من الحق ما أتى به من الدين لأنه حق وهو يظهر في شدة الموت، وما من أحد إلا وهو في تلك الحالة يظهر الإيمان، إذا وصل الموت كل ذاك الساعة يذكر الإيمان ويذكر العمل الصالح، لكنه لا يقبل إلا ممن سبق منه ذلك وآمن بالغيب. ومعنى المجيء به هو أن يظهره كما يقال الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهره، ولما كانت شدة الموت مظهرة له قيل فيه جاء به، وهو قوله تعالى ذلك ما كنت منه تحيد. يحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الموت، ويحتمل أن يكون إشارة إلى الحق، ومعنى تحيد أي تفر وتهرب، قيل خطاب للكافر، ولا أقوى أن يقال هو خطاب عام من مع السامع كأنه يقول ذلك ما كنت منه تحيد أيها السامع. وفي الحفظة ومجيء سكرة الموت بالحق، سكرة الموت بالحق يقول الهادي عليه السلام، يخبر سبحانه بحفظ الحفظة له الذين عن يمينه وشماله وهم الملكان اللذان ذكرهم الله أنهما عن اليمين والشمال قعيد يحفظان عليه كل لفظة وفعلة، وهم الرقيب العتيد الذي مع كل آدمي، والرقيب فهو المحصي لفعل كل فاعل، والعتيد فهو الثابت الراتب الذي ليس بمفقود. سكرة الموت هي غشية الموت وشدته وإزالته لعقل الميت وقربته، فشبه الله زوال عقل الميت وقربته وما ينزل به من غشيته بالسكرة التي تذهب العقل وتفسده. والعرب تمثل كل شدة أزالت عقل صاحبها بالسكرة، تقول مرت بنا من هذه الأمور سكرات بعد سكرات، تريد شدائد حالات بعد حالات، إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إن الموت لسكرات، حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من شدة الموت سبحان الله، يعني كيف يكون الإنسان لا حراس ولا شيء بالله ينازع ولا عاد خلاص ولا مستسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، رأيت واحد الله يرحمه وخلاص ما علينا بالله، يعني أولاده وأحفاده وأصدقائه عن يمينه وعن يساره ولا شيء، لا أحد يقدر يسوي له شيء، أبلا ينتظروا طلوع الروح يطول النازعه هي بعضهم يطول عمر العمل، لا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الموت إلى سكرات كان كل ما جاءت قال قشوني منه، فسبحان الله يعني شوف عجز الإنسان ضعف الطالب والمطلوب، يعني أولاده عنده ما بيديهم شيء قبل ينتظروا متى تخرج الروح، أشد ما استطاعون يفعلون يقرأوا القرآن أن الله يسهل عليه الأولاد والأصدقاء والأحفاد وكذا وكذا، وبعد ما أخذ كذا فترة ما يأخذ ولا شيء، ذات نفس الرجل ونفس اللحم ونفس الدم ونفس، لكن خلاص طلعت الروح ما بقي شيء، على خلاص ولا شيء بدون الروح ولا شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومعنى بالحق فهو بحقائق ما وعد الله من ذلك قوله كل نفس ذائقة الموت، فجاء وعد الله على حقائقه ونزل بأهله على يقينه وصدقه، ذلك ما كنت منه تحيد، يقول ذلك ما كنت منه يا هذا الميت تفر وتكره قربه ولا تريده نفسه، قال الشاعر تحيد مني وتراني في السند تحيد مني وتراني في السند كما يحيد الذيب من جرو الأسد، وفي البرهان معنى تحيد تتنحى يا عدي، ولقد قلت حين لم يكو عنه لي ولا للرجال عنه محيد، وقوله تعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد عطف على قوله وجاءت سكرة الموت، ويكون قوله وجاءت سكرة الموت إشارة إلى الإماتة، وقوله ونفخ في الصور إشارة إلى إعادة الإحياء، ومعنى النفخ في الصور أي في صور الموتى وهو عبارة عن نفخ الروح فيها، وقيل هو القرن ينفخ فيه إسرافيل يوم القيامة. وقوله تعالى ذلك يوم الوعيد، قال الزمخشري هو على تقدير حذف المضاف أي وقت ذلك يوم الوعيد، والإشارة إلى مصدر نفخة، قال الرازي وهو ضعيف لأن يوم لو كان منصوبا لكان ما ذكر ظاهرا، وأما رفع يوم فيفيد أن ذلك نفس اليوم والمصدر لا يكون نفس الزمان وإنما يكون في الزمان، فالأولى أن يقال ذلك إشارة إلى الزمان المفهوم من قوله ونفخ، لأن الفعل كما يدل على المصدر يدل على الزمان، فكأنه تعالى قال ذلك الزمان يوم الوعيد، والوعيد فهو الذي أوعد به من الحشر والإيتاء والمجازاة، وقوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، قال الهادي عليه السلام هذا في يوم القيامة عند خروج الخلق من قبورهم ومصيرهم إلى حشرهم ووقت حسابهم، حينئذ تأتي كل نفس ومعها ما ذكر الله من السائق والشهيد، والسائق والشهيد هو الرقيب الذي ذكر الله العتيد، وهما الملكان اللذان قال الله عن اليمين وعن الشمال قعيد، فهما يشهدان عليه ويسوقان يعني إلى الموقف ومنه إلى مقعده، والسائق لازم للبر والفاجر، أما البر فيساق إلى الجنة وأما الفاجر فإلى النار. قال تعالى وسيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا ربهم، وقيل المراد بالسائق والشهيد العمل لأنه يسوق إلى الجنة والنار ذكره في البرهان، وفي التجديد قال الكلبي السائق الذي يكتب عليهم السيئات والشهيد الذي يكتب الحسنات، وقوله تعالى لقد كنت أي يقال للإنسان لقد كنت في غفلة من هذا أي يوم القيامة، قاله الضحاك ومقاتل أي لإنكارك له وكفرك جعلت الغفلة كأنها جعلت الغفلة كأنها غطاء على جسده كله وغشاوة غطى بها عينيه فهو لا يبصر، فإذا كانت القيامة زالت عنه الغفلة وغطاؤها فأبصر من الحج ما لم يبصره، وهو معنى قوله فكشفنا عنك غطاءك أي أزلنا عنك غفلتك فبصرك اليوم حديد وكان من قبل كليل، يعني بصرك اليوم دوي. ما معناه النظر؟ ما معناه أبصرت الآن الخاتمة؟ أنت الآن تراها الخاتمة، أما خاتمة جنة وأما خاتمة نار والعياذ بالله. قال الهادي عليه السلام يقول سبحانه قد كنت بتكذيبك وقلة نظرك لنفسك والإعراض عن العمل في الدنيا بما يخلصك في هذا اليوم في غفلة، والغفلة فهي من الترك للعمل. ومعنى فكشفنا عنك غطاؤك هو بما أظهر له من المعاينة بما كان فيه شاكا وعن العمل له معرضا حتى رآه عيانا وواجهه صراحة. فبصرك اليوم حديد أي ثاقب النظر حتى لا ينفع السمع والبصر، فهذا مثل مثل به الله يريد أنك كنت من قبل تكذب بهذا وبرؤيته، فقد أصبحت اليوم حديد البصر بمعاينته وزال عنك الخبر ووقع العيان انتهى. وقيل الغطاء هو الجهل. ثم أخبر سبحانه عن قرينه المغوي له، فقال تعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرينه أي شيطانه الذي قيض له وقرن به من جني وإنسي. وقيل الملك هو القرين أي هذا وكلت به قد أظهرته، ومثل هذا ذكره في البلغة. القرين أما أنه يكون من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. فالإنسان عندما لأن الله سبحانه وتعالى قال يقول الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيه له شيطان فهو له قرين، يعني الإنسان هو يبحث عن قرين. فأما أن يكون له قرين من الجن والعياذ بالله قرين سوء، أو يكون له من الإنس قرين سوء، ولذلك احنا نقول لأن الإنسان يحسب على قرينه إذا الإنسان مع صديق سيء فهو سيء مثله، وإن كان مع صديق حسن فهو حسن مثله. ولذلك لا يدمر الناس إلا أصدقاء السوء. يعني عندما يأتي الإنسان ويعني يبحث له عن أصدقاء ولا يجد إلا صديق السوء، فاستحالة تامة أن يجد من الكير ريح الطيبة. صديق السوء سيوصله إلى كل داخل، يعني لن يستفيد من هذا الصديق إلا كل سيئة. يعني ونحن الآن في هذا الوقت نعرف من أصدقاء السوء دمروا الناس عندما يشوف الإنسان المستقيم الواعي ابن الناس اللي كذا مثلا لا ما استطعت أنا أن أصل إلى إسماعيل أو إلى عبد الرب أو إلى أي إنسان، لكن أولادها أستطيع أن أصل إليهم. فبدلا من أن أصل إلى إسماعيل أو إلى عبد الرب أو إلى حسين وكذا قلت ها خلني أنا آتي له من مكان هو لا يتوقع، فآتي مثلا الأبناء أو أخوانه أو أبناء عمومته أو كذا وكذا، وأبدأ يعني أوصل الشيء اللي أنا لم أستطع أن أوصله إليهم وصلته إلى هؤلاء الأولاد أو الأبناء أو كذا، فيكون قرين السوء الآن استطاع أن يصل إليك ولو أنك ما تدري فتجده. أما أن يهب إلى المخدرات والعياذ بالله، أما إلى المسكرات، أما إلى الزنا، أما إلى كل يعني كل سيئة من السيئات، ويبقى هو مرتاح وصل إلى هدفه، وضع هذا اللي هو أنت اللي يهمك وضعه تحت شري يعني تحت رجله، أصبح نعم مهان تحت قدمه، وأصبح هو اللي يتحكم فيه. وللأسف لو لاحظنا من دائما قرناء السوء من أسوأ طبقات المجتمع ويأتي لأعلى طبقات المجتمع. شوف يعني يأتي أسوأ من هو في المجتمع ويأخذ من هو أعلى من في المجتمع ويضعه تحت قدم رهينة لتصرفاته. ولذلك أنهم سيطروا عليهم بالمخدرات، سيطروا عليهم بالنساء وهي الثنتين يعني مسكرات مخدرات نساء، يعني تضع الإنسان في أسفل درجة. ومن اللي يسيطر عليه؟ يعني تحسبوه فتجدون أسفه وأرذل من هو في المجتمع كل يسيطر على أعلى من هو في المجتمع، ويجعل من هذا. والله إني إذا طلعت ورأيت بعض أبناء الناس وإذا هو داخل على الرصيف جالس ما يسوى اللي في رجله وهو ابن فلان. وإذا أحسبها صار منقادة أحسبها أنت من الذي وصل إلى هذا المكان. وإذا هو يعني أقل أقل أقل من هو في المجتمع وفعلا استطاع أن يجعل من هذا أضحوكة للناس كلهم. ثم بعد ذلك قال ودك أنه يكون فيه وفاء بعد ما يوصله إلى هذا المستوى القذر يلا مع السلامة مع السلامة. يعني ما عاد يعتبره أصلا ما عاد يتعامل معه على أنه رجل أصلا شيء خلاص يعتبر هذا أنت أصلا ما يشرفني أني أجلس أو ما يشرفني أني أتعامل يا أخي روح من عندنا أنت مشبوه لا تجينا لا تجي عندنا أنت مشبوه أنت تدبر علينا يعني تسوق علينا الدولة وتسوق علينا الناس أصلا الناس يقولوا كيف أني أجلس معك كيف أني أجلس معك أنا تذكر لا تجي مجالسنا اللي احنا فيصبح ترى هذا اللي كنا نقول إنه ابن فلان ولا ابن صعبان ولا ابن فلتان أصبح أكرمكم الله هو الحيوان حتى عاد الحيوان بعض الحيوانات يجوه كلب ولا هر عاد هم يربوها وعاد لها قيمة وتشوفهم يدخلوها البيت وكذا ولا ماذا ما عاد لها قيمة. يعني والله أنا يعني حاولت واحد نفس يعني حاول في جماعته أبوه كذا وكذا قال والله بدل عاد يدخل البيت نفس اللي أفسدوه طردوه هذا الهدف من نفسه نعم أفسدوه طردوه. وإذا هو الآن في الشوارع لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فلذلك فإن القرين قرين السوء أجمل ما بيلقاك في البداية صديق وبعد تطلع أنت وياه وتتمشى وتروح تشربوا شاهي ولا تسافروا يعني هجة والله هجة وروح وتعال وكذا وكذا والنهاية مدمرة ولا شيء. يصبح الإنسان مجرد إيش نسميه ولا شيء ولا له قيمة يصبح في المجتمع بلا قيمة. فلذلك القرين والعياذ بالله يعني قرين الشيطان سهل القرين من الجن سهل المصيبة قرين الإنس هذا اللي كيف تتخارج منه خاصة عندما يكون الإنسان ضعيف شخصية. إذا معك أخ ولا ابن ولا أنت ضعيف شخصية هذا بيلعب به من شاء منقاد بس. ولذلك حتى يعني إذا كان فيه في المجتمع مقاوم إذا عندنا في المجتمع شخص مقاوم للانحطاط والذي تجد التركيز عليه يعني هذا شغلنا لابد أن احنا نشوف كيف نكسر نوعته كيف نكسر أذيته ما نقدر نوصل له. إذن ابحثوا عن اللي حوله أخوه ابنه ابن عمه ابن خاله المهم ان احنا نضغطه. ولذلك دائما لاحظ في المجتمعات هذا المقاوم يكون في في في اسوأ وضع في اسوأ وضع مستهدف ولا يستهدف في قوته يستهدف في ضعفه لانه لا يستطيعون ان يصلون اليه ويعرفون انهم لن يستطيعوا ان يصلوا اليه لكن خلنا اللي يقول ناخذه من اليد اللي توجع نعم. نسال الله سبحانه وتعالى سلامه وأن يكفينا شر القرناء السوء أينما كان. اللهم صل على محمد وعلى محمد وقال قرينا وإلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله السيدين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واشرح عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومضاعفنا وعافنا واعف عنا واجعلنا منكم في ذي المخرج ونكون من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين وقل ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين في كل مكان واحكم دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله واكفنا ما أهمنا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.